نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن جرير في تفسيره، والدوق عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا. وزاد الطبراني: تقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال الحافظ العراقي في تخريج حديث الإحياء: رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب بسند حسن، ورمز السيوطي لحسنه. الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله، يعني إذا علمت أنه سبحانه وتعالى يعطي العبد، عبر بالمضارع إشارة إلى تجدد العطاء وتكراره. يعطي العبد يعني باستمرار، ويكرر له العطاء من الدنيا أي من زهرة الدنيا وزينتها، ما يحب أي ما يحبه العبد من نحو مال أو ولد أو جاه. وقوله صلى الله عليه وسلم على معاصيه، يعني المقصود وهو مقيم على معاصيه، هذا حال هذا الإنسان، يعني حاله أنه مقيم على المعاصي، ففي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يعطيه ويكرر له ويجدد له النعم في حال أنه مقيم على المعاصي عاكف عليها ملازم لها. فإنما هو أي تعلم أنما إعطاؤه ما يحب من الدنيا إنما هو استدراج، أي أخذ بتدريج، أخذ بتدريج واستنزال من درجة إلى أخرى. فكلما فعل معصية قابلها له الله سبحانه وتعالى بنعمة وأنتاه الاستغفار، فيدنيه من العذاب قليلا قليلا ثم يصبه عليه صبا. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم في النار فلا تأمن على نفسك، فإن الأمر على خطر، فلا تدري ماذا يكون وما سبق لك في الغيب، ولا تغتر بصفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات. قال علي رضي الله تعالى عنه: كم من مستدرج بالإحسان، وكم من مفتون بحسن القول فيه، وكم من مغرور بالستر عليه. كم من مستدرج بالإحسان وكم من مسؤول بحسن القول فيه وكم من مغرور بالستر عليه. وقيل لذي النون: ما أقصى ما يخدع به العبد. قال: بالألفاظ والكرامات سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال بعضهم: خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا. فالاستدراج هو الأخذ بالتدريج بالتدريج، يعني كأن لو أن منعك إنسان مثلا في أقصى أعلى السلم فتريد أن تهبطه إلى أسفله فتأخذه فتحرك درجة درجة تنزله إلى أسفل درجة درجة. فإعطاء النعم للإنسان وهو مقيم على المعاصي، وكلما أحدث معصية أحدث الله له نعمة وزاده من الدنيا، هذا مثل هذا الاستدراج، حتى يعني ينزل بركة بركة إلى أن يهوي في العذاب ويتوبه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عليه صبر. فالاستدراج الأخذ بالتدريج لا مباغتة. والمراد هنا تقريب الله سبحانه وتعالى العبد إلى العقوبة شيئا فشيئا. فاستدراجه تعالى للعبد أنه كلما جدد ذنبا جدد له نعمة وأنساه الاستغفار فيزداد أشرا وبطرا، فيندرج في المعاصي بسبب تواتر النعم عليه ظانا أن تواترها تقريب من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو خذلان وتبعيد والعياذ بالله. ويعني هذا الحديث يعلل لنا إشكالا، أو هو أحد الوجوه التي بها يزول إشكال قد يقصر بذلك كثير من الناس. فمن الملاحظ في هذه الحياة الدنيا أن المسلمين كلما يعني فعلوا من الحسنات والتزموا طاعة الله سبحانه وتعالى كلما جرت هذه الحسنات نفعا لهم، وكلما فعلوا السيئات كلما جرت السيئات ضرا عليهم. وخلص الله معلوم أن النفع والضرر لا يتغيران، أو المفروض أنهم لا يتغيران بتغير الأشخاص وتغير الرجال. إذن يقول بعض الناس: لماذا نرى كثيرا الكافرين ينعمون في الدنيا ويتمتعون باللذات والرفاهية من غير أن يمسهم شيء من أضرار أعمالهم السيئة، على عكس الحال مع المسلمين؟ نلاحظ الكافرين يقعون فيما هو أشد من ذنوب المسلمين، الكفر هو الظلم الأكبر والعياذ بالله، يعني بفضلا عن المعاصي والكبائر والإباحية وكل هذه المعاصي، ومع ذلك تجدهم يعني يوسع لهم في الدنيا ويزدادون من نعيمها. كان نتيجة هذا الاستشكال أن يعني تشكك بعض الناس في الأحاديث النبوية التي فرضت يعني ذنوب المسلمين بالمصائب التي تقعوا عليهم، فاعتبر هؤلاء الناس مقياس النجاح والسعادة في الدنيا هي الأمور التي وجدوها عند الكافرين، فظنوا أن الانحلال من الدين ومراقبة الله من المعاصي، فصل الدين عن الحياة أو العلمانية، أو فصل السياسة عن الدين أو الدين عن السياسة، ظنوا أن هذا هو الطريق الذي يرقيهم ويوصلهم إلى سعادة الدنيا. وجواب هذا الاستشكال يكون من وجوه عدة. أولها أن الله سبحانه وتعالى يعني بهذه الأفعال مع الكافرين يستدرجهم، كما جاء في هذا الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعني رغم أنه مقيم على المعاصي ومستمر على المعاصي لكن الله يعطيه نعم متجددة، فإنما هو استدراج. هذا هو تشخيص النبي صلى الله عليه وسلم لحال هؤلاء. ثم تلا سبحانه صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ويقول سبحانه وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويقول عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ملت له فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا كلا ليس الأمر كما تزعمون، ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته، وليس كل من يعني أضيق عليه رزقه أكون قد أهنته، لكن أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالمحن لأنظر أيصبر أم يسخط. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن صاحب الجنتين: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأردن خيرا منها منقلبا. وأن أنه كما أحسن إليه في الدنيا فلرد أيضا سيكون له الاصطفاء والخيرة في الآخرة. ويقول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه. فهذه النصوص كلها تعلل أو تذكر التوجيه التعليم الأول لهذه الظاهرة، وهي أن الكافر قد يؤثر عليه في الدنيا في العافية في الرزق في الأولاد في القوة في كل هذه الأعراض الدنيوية يعطى منها، في حين نرى بعض المسلمين قد يبتلون بالعكس من ذلك. من الاستدراج أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يقع من يأجوج وماجوج في آخر الزمان حينما يخرجون ويفسدون في الأرض، فيذكر في آخر ما يفعله يأجوج وماجوج بعد ما يفسدوا في الأرض تماما أقصى الإفساد أنهم يغترون بذلك، ثم يقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، مخضوبة دما فتنة لهم واستدراجا. واضح يعني هم يقول احنا قتلنا من في الارض فلنقتل هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم الى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. فيعني بين يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة ايضا أن الدنيا لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، وأن الكفار لا يبتغون إلا الدنيا وحدها، فيجزيهم الله سبحانه وتعالى على ما يصدر منهم من بعض الحسنات في الدنيا. أما المسلم المؤمن فيستحق ثواب الآخرة، ومهما كان مبتلا بالمعاصي والسيئات فلا بد له من أن ينال ثواب الآخرة ويتمتع بنعيم الجنة بعدما يجتاز مراحل العقوبة في الدنيا ويقاضي فيها الألام والمحن. ذلك هو ما يبشر له بالخير في الآخرة، كما جاء في هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على ما يعطيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. جاء في حديث آخر عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم: مثل المؤمن كالقامة من الزرع تسيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انزعاقها مرة واحدة. مثل المؤمن كالخامة من الزرع، فيضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن أنه مثل الخامة من الزرع، والخامة هي الساقة أو يعني ما أول ما ينبت من ساق النبات يكون رطبا طريا رطبا، هذا أول ما ينبت. المؤمن مثل هذه مثل هذا النبات اللي الغض الليل، فتفيرها الريح مرة وتعدلها مرة، حينما تأتي الريح على مثل هذا الزرع يميل معها يمين وشمال، تفيرها مرة يعني تميلها الريح مرة وتعدلها مرة يعني وترفعها مرة أخرى. هذا التعبير مقصود به الإشارة إلى أن المؤمن ينبغي له أن يرى نفسه في الدنيا عارية معزولة عن اتفاء اللذات والشهوات. لابد الإنسان يحدد هدفه، وأخطر يعني ما يمكن أن يتعرض له الإنسان أن يحصل انحراف في هدفه الذي يعيش من أجله. فإذا المؤمن ليس له مقصود من الحديث ليس له أن يصل راحة الدنيا، ليس هذا أبدا شأن المؤمن. فالمؤمن يختلف عن الكافر في الهدف من وجوده، فإن مستقبله الحقيقي هو في الآخرة. فلذلك كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى أن نوطن أنفسنا ألا نبحث عن الراحة في الدنيا، لا نبحث عن الراحة في الدنيا، بل لابد المؤمن ما دام متحليا بصفة الإيمان أن يكون كمثل هذا النبات الرب الذي تفيه الريح مرة وتعديله مرة، لابد أن يتعرض للابتلاءات والاضطرابات وعدم الاستقرار والفتن والمحن. ففي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يرى نفسه في الدنيا معزولة عن استيفاء اللذات والشهوات، معرضة للحوادث والمصائب مخلوقة للآخرة لأنها جنته ودار خلوده. أما الدنيا فلا بد أن يوطن نفسه على الابتلاء فيها، بل إنه إذا يعني لم يبتلى واستقرت به الأمور على يعني حرف واحد من العافية ومن الخير، فينبغي أن يقلق على نفسه أن يكون هذا استدراجا، لا سيما إذا كان مقيما على معاصي الله سبحانه وتعالى. فلا يأمل الإنسان للدنيا ولا يركن إليها. يقول صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق كالأرض، ومثل المنافق كالأرض، وهو شجر الأرض، شجر يطول طولا شديدا ويغلب ولا يحركه هبوب الرياح. شجر الأرض شجر معروف، يقال إنه شجرة الصنوبر، ويحكي بعض العلماء أنه إنها أتت ريح شديدة فاقتلعت شجرة من هذه الشجرات فسقطت من يعني في وادي بين جبلين، فكانت كالجسر بين الجبلين من عظمها. فيقول عليه الصلاة والسلام إن مثل المنافق كالأرض، هو شجرة الأرض الغليظة شديدة الجلد وفي نفس الوقت طويلة طولا بائنا، لا تزال يعني تبقى سليمة معفاة، لا تؤثر فيها الرياح، لا تزال حتى يكون انزعافها مرة واحدة، فإنها تظل ثابتة لا تبتلى. المنافق يبقى في الدنيا متمتع بكل شيء في الدنيا، لا تستفيئه الرياح كما تفعل بالمؤمن، واضح، طارة لك وطارة عليك، لكن هذا على حال واحدة من الرخاء أو السعة في الدنيا. مثل المنافق كالأرض لا تزال حتى يكون انزعافها، وهو انقلاعها وانكسارها من وسطها، حتى يكون انزعافها مرة واحدة. وجه التشبيه هنا أن المنافق لا يتفقده الله باختباره، بل يجعل له التيسير في الدنيا ليتعثر عليه الحال في المعاد، حتى إذا أراد الله سبحانه وتعالى إهلاكه قسمه فيكون موته أشد عذابا عليه وأكثر ألما في خروج نفسه والعياذ بالله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ آخر، لفظ البخاري رحمه الله تعالى: مثل المؤمن كمثل قامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرض صماء معتدلة حتى يقتلها الله إذا شاء. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل قامة الزرع، قلنا إن قامة الزرع هو أول ما ينبت من الساق، يفيء ورقه أي يتحول ويرجع ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، يعني تقلبها وتحولها، فإذا سكنت اعتدلت، إذا سكنت الريح ومرت الفتنة والابتلاء سكن الورق وعاد إلى وضعه. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، هذا فيه تفسير أوضح، يكفأ البلاء يعني يقلبه البلاء بين الشر والخير فتنة. ومثل الكافر كمثل الأرض صماء معتدلة، كما قلنا هي شجرة الصنوبر أو شجر الأرض المعروف. صماء يعني صلبة، ليست بجوفاء ولا رخوة، لكنها صماء صامدة أمام الرياح لا تؤثر فيها، حتى يقسمها الله سبحانه وتعالى إذا شاء. إذا هذا أحد الأشياء أيضا التي تعلل رفاهية الكفار في الدنيا وتمتعهم في الدنيا وبسط الرزق لهم. وهذا ملاحظ أن الكفار أعطوا من الدنيا كثير من الأشياء التي حرمها المؤمنون. تجد الكافر أو المنافق مثل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شجرة الأرض قد لا يبتلى كثيرا، واضح، كعكس ما يكون الحال مع المؤمن كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أيضا ذكرنا السبب الآن في الذكر هو أن السبب هذا الأمر هو الإملاء من الله سبحانه وتعالى. وهناك تعليل آخر لإعطاء الدنيا للكافرين، وهو أن هذا يكون جزاء لأعمالهم الحسنة التي يعملوها في الدنيا. فكل كافر يقوم بالعمل الطيب يجزى على ما فعل ولا يؤاخذ على كفره في الدنيا. أما المسلم فلا يترك حتى في الصغائر من الذنوب، حتى الذنوب الصغيرة من المؤمن يؤاخذ عليها. فكلما زاد المسلمون ذنوبا تحيط بهم النكبات والمشكلات، فلا سبيل لنجاة المسلمين إلا أن يجتنبوا الذنوب والسيئات من الأعمال وأن يأمروا غيرهم بذلك أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، لأنها تكثر من سيئاته. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. تعليل آخر لهذه الظاهرة هو أن الله أن مركز جزاء المؤمن ومثوبته هو الآخرة. مركز جزاء المكان الأساسي المحطة الأساسية التي يثاب فيها المؤمن هي الآخرة وليست الدنيا. أما الكافر فإن الله سبحانه وتعالى يعدل له مثوبة أعماله الحسنة في الدنيا، وبما أنه لا ينال في الآخرة أي ثواب وأجر يجزى على حسناته التي تصدر منه في الدنيا ويعيش في هناء ورفاهية في أكثر الأحيان. المؤمن يكفر الله عنه بابتلائه في الدنيا بالشدة والضيق، وكلما زادت سيئاته وكثرت معاصيه زاد شقاء في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. هذا رواه أبو داود. قد تبتلى الأمة المسلمة حتى إذا تابت إلى الله سبحانه وتعالى واستقامت بعد اعوجاج تبتلى تكثيرا عن سيئاتها ووقاء لها من عذاب الآخرة. يعني إذا ممكن نستطيع أن نشبه الحال بالنسبة للأمة المسلمة والأمة الكافرة كحال الطبيب مع المرضى. الطبيب إذا رأى المرض تعدى احتمال انتفاع المريض بالجراحة، يعني هذا المريض لا تفيد حتى العملية الجراحية، يعني يترك حتى يموت في هدوء وفي سلام كما يقولون، مثلا بعض أمراض السرطانات أو هذه الأشياء، فلا يتدخلون جراحيا، لا في أمل في هذا. فهذا الأمر بالنسبة للكافر في الدنيا، الكافر ابتلاءه ابتلاء الكافر في الدنيا وهو مقيم على الكفر، البلاء يكون للتكفير عن السيئات، لكن هذا واقع في الكفر، فماذا تكفر المصائب والابتلاءات؟ فلا تجرى له العملية الجراحية. لكن هناك شخص آخر أو مريض آخر يرجى انتفاعه بالعملية الجراحية فتجرى له هذه الجراحة، هي بظاهرها ألم لكنها في الحقيقة يعني تكفير لسيئاته. فهذا هي معاملة الله سبحانه وتعالى للأمم. فالأمة الكافرة قد لا يأتليها الله سبحانه وتعالى بالفقر ولا بالأمراض أو بهذه النكبات. الأمة المسلمة يمكن أن تبتلى للفرق بين الحالتين كما ذكرنا. لذلك يعني كان في سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاحتماء من هذه الدنيا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال أو الرمل بجنبه، متكئا على وسادة من أدم حشفها ليف. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهفة ثلاثة. فقلت: يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون الله فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: وفي ذلك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هل أنت شاك في ذلك أو لا أنت مثلك يفكر في ذلك؟ إن أولئك قوم عجلت أو عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. هذا رواه البخاري. فمع قول عمر أنهم وسعت عليهم الدنيا وهم لا يعبدون الله، وأنت رسول الله يعني حالك هكذا من التخصص في الدنيا، فيعني عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطريقة من طريقة التفكير، وبين أنهم تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا حيث يكون الآخرة وليس لهم من خلاص وليس لهم من نصيب. هناك حديث يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله لولا أن يجزع عبدي المؤمن لعطبت الكافر عصابة من حديد فلا يشتكي شيئا ولطلبت عليه الدنيا صدا. هذا رواه ابن مربويه يغني عنه، يعني ابن لم يصح قول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا فإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة فإن ربك للمتقين. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله لا سقى كافرا منها شربة ماء. يعني لو كانت الدنيا بكل ما فيها تساوي لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى لها تساوي جناح بعوضة، كان ربنا سبحانه وتعالى يعني بالتعبير بتاعنا يستغفر في الكافر أن يسقي شربة الماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذا الدنيا لا تساوي حتى جناح البعوضة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لم يعط الكافر فقط شربة الماء، لكن أعطاه ما لا يعد ولا يحصى من النعم في أجل حياة الدنيا. فذلك كلما يعطى أكثر من شربة الماء يقول لا حقارة، يعني كما ينزل بين جناح البعوضة وبين النعم التي هم يعني جزء من جناح البعوضة. وقيمة الدنيا كالنسبة بين شربة الماء والنعيم الذي عليه الكفار الآن، بل أقل وأدنى من ذلك بكثير. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أفك ميت، جدي أفك ميت، قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: لا نحب أنه لنا بشيء. قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. واضح. فهذا أيضا من الأشياء التي فيها يغير عن هذا الاستشكال في ابتلاء المؤمنين في الدنيا. الكفار يعاقبون في الدنيا إذا غلوا وكثر ظلمهم وإطلاقهم في الفسق والفجور أو اعتداؤهم على الأنبياء، فإذا فعلوا لا يعلم الله سبحانه وتعالى لهم، بل يعجل لهم العقوبة التي تعم غيرهم. قصص الأمم البعيدة التي ذكرها القرآن كلها حجة على ذلك، أن الظلم والمعاصي والفجور إلى حد معين أن الله سبحانه وتعالى يستأصل هذه الأمم وينزل عليها عذابه. كذلك تاريخ انقراض الدول يدل على ان الظلم حيث حصر وتعدى الحدود غفر الله سبحانه وتعالى المظلوم وايده بالروح والملائكه ويستجيب دعاءه ولو كان كفرا. ولذلك فان الحكام والامراء والاغنياء يظلمون الناس في الحقيقه لا يظلمونهم وانما يظلمون انفسهم بما يجب على انفسهم من الويلات ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، وهم يمهدون الطريقه لشقاء سلوكهم هذا السبيل. هل كان هذا ظلم ظلما اجتماعيا او فرديا؟ اخذهم الله بالويل لا يجدون ما يلجؤون اليه، ولا قصه هلاك الامم والحقائق الدول الا تفصيل هذا العنوان. هنا ايضا ارجع من تنبيه، وهو ان الله تعالى خالق الاسباب، وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين المؤمن والكافر في تاثير هذه الاسباب. فلا ينبغي ان نعتقد ان كل ما ينفع الكافر ينفع المؤمن. ينفع الكافر يكون سبب في صلاح مثلا غيره، يكون سببا في صلاحه. فمش كل ايضا ما يضر يضر المؤمن. يقول الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون يألمون كما تألمون تحبون من الله ما لا يرجون. اساسي بين المؤمنين والكافرين. الكاف الذي خلقها الله من حيث التأثير بالنسبة عنها بالنسبة للكاف، في أمثلة يعني أكثرها مثلا الرجل الذي كان يأكل كثيرا، لما أسلم صار أكثر كمية الطعام التي يأكل، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن المؤمن لا يأكل في معا واحد ولا يأكل في سبع. هذا شيء ملحوظ عند الكفار، يعني تجد الكفار في أمريكا مثلا يأكلون فراها الطعام بطريقه غير كميات الطعام يلتهم. واضح في المشكله يعني اقل منها ايضا. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما مهلا يجعل شفاء ما حرم عليكم. وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه هذا الحديث: رجلا مثلا تداوى على الخنزير انها شفاكله وانني وجدت شفاكها، قال: هذا دليل على ان المنافق. لماذا؟ لان هذا لا تشفى بما حرم الله، انما لا تشفى فيما حرمه علينا. ان زعم هذا الحكم فيما حرم الله ليس منا، هؤلاء المذكورين في كلمه ليس لشفاكهم. واضح. هذا ايضا يدل على ان يرفع المؤمن بالشرع الكافر اذا كان في حق. واضح. فهذا ايضا يدل على ان يعني ما ينفع المؤمن مش شرط ينفع الكافر. اذا تاملنا في حال الامم الكافره في هذا الزمان، اليابان مثلا، امه اليابانيين لما تخلوا عن عقيدتهم تقدموا وترقوا واصبحوا دوله لها شأن. واضح. كذلك الغربيين لما ختموا الكنيسه وانفصلوا الكنيسه عن الحياه ترقوا وتقدموا في العلوم والاختراعات وهذه الاشياء. هل هذا ينفع المسلمين ايضا؟ كلا، الامر بالعكس تماما عند المسلمين. المسلمين اذا تخلوا عن عقيدتهم انحطوا وتدهورت احوالهم وساءت الى اقصى مدى. فالاسباب تتساوي. الله سبحانه وتعالى يعامل هذه الامه معامله خاصه، كلما تمسكت الاسلام كلما اعتزت، فاذا تخلت عنه كانت في مؤخره الامم وفي يعني غير هذه الامم. فمن هنا يجب ان نفهم جيدا ان المركز الاصيل لعقوبه الكفار هي الاخره، لكن قد يظهر شيء من العقوبه في الدنيا نظرا الى بعض المصالح، فان يعني يطغى الكافرون ويصل الى مرحله من الظلم بحيث لابد ان يعني يلقي لهم عذاب الله سبحانه وتعالى. ايضا من الاسباب او الاشياء التي نعلل بها هذا الاستشكال وهو ايثار الكفار بالدنيا والتوسعه عليهم والرفاهيه في امور الدنيا، ان الله سبحانه وتعالى يعني سنة يعني كما ان حينما ندرس الطبيعه مثلا بنكتشف قوانين معينه بتحكم امور الحياه الطبيعيه. في الرياضه في قوانين، كل شيء ماشي بقانون. كذلك يعني اهلاك الامم وسنه الذي هو قانون له قوانين الثابته. واضح. هناك قوانين ايضا في تسيير امور هذا العالم، منها ان الابتلاء سنه ماضيه من الله سبحانه وتعالى في خلقه وبالذات في عباده المؤمنين. فالكافر مبتلى والمؤمن مبتلى. يقول الله سبحانه وتعالى: انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج يبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. المؤمن ايضا مبتلى. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يبتلون؟ بل اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل فالامثل، يعني ثم الاقرب الى طريقتهم فالاقرب. وحينما سأل رجل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، أيما خير للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا تمكن حتى تبتلى، لا تمكن حتى تبتلى. بل اقترن يعني خبر ميلاد هذه الدعوة الإسلامية بخبر وقوعها في الابتلاء. فحينما أتى ورقة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل وأخبره بميلاد الدعوة، قال: أنت نبي، إنك نبي هذه الأمة، يا ليتني فيها حيا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أنا مخرجيهم؟ قال: لا، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أن صرت نصرا مؤزرا. المقصود أن هذا شيء قانون طبيعي لابد أن يخضع له كل من مشى في هذا الطريق، طريق الإسلام أو طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فمن غفل عن هذا الأصل هو الذي يقع في مثل هذا الاستشكال: لماذا يبتلى المؤمن بالفقر؟ لماذا يبتلون به في الدنيا؟ لماذا لماذا إلى آخره؟ فلأن غاية المؤمن ليست الراحة في الدنيا، هذا شيء طبيعي أن يلقى فيها هذا العناء الشديد. يقول عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل يقدم المدينة فيسلم، فإن ولدت امرأته غلاما، أو فيسلم فإن ولدت امرأته بعد ما دخل في الإسلام غلاما ونتجت خيره، يعني ولدت خيره، قال: هذا دين صالح، يعني هذا دين جيد قد أصبنا فيه خيرا، قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولدا ذكرا ولم تنتج، أو لم تنتج خيله، ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء، يعني يتشائم ويتطير بدين الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني يريد أن يعبد الله على جانب واحد فقط، جانب الإيه؟ الخير والدنيا والرفاهية في الدنيا. والحرف هو الشك في العبادة بطاعة الله، شبهه بإنسان القائم على حرف جبل فيكاد أن يهوي لعدم ثباته لأنه غير ثابت على الدين، فقاعد على الحرف متشكك في الدين. غير ثابت فيه كمثل الرجل الذي يجلس على حرف الجبل. فإن أصابه خير يعني صحة وسلامة في نفسه وماله اطمأن به رضي وأقام على هذا الدين، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ارتد عن الإسلام خسر الدنيا لأن الله ابتلاه بها وحرمه منها. إن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أيضا كما يعني من الوجوه التي نزيل بها هذا الإشكال أيضا أن الكافر قد يعمل أعمالا خيرية، ومن عدل الله سبحانه وتعالى أنه يجازيه بها في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. فالله سبحانه وتعالى عدل يحب العدل وحرم على نفسه الظلم، فمن عدل الله عز وجل أن الكافر يعمل، بعض الكفار يعملون أعمالا حسنة لكن مع افتقاد شرط الإيمان. معلوم أن العمل الصالح لابد له من شروط مذكورة إن شاء الله قريبا. فمن الأعمال الحسنة التي يتلبس بها بعض الكفار مثلا ثقة من الصفات الإحسان إلى اليتيم أو الأرملة أو المسكين أو العدل فيما بينه وعدم الظلم، فجزاء هذا العدل أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى ثوابه في الدنيا بالبركة في الرزق في المال في الصحة في القوة، واضح في الدنيا فقط لأنه ليس له في الآخرة من نصيب. فلذلك يعطى في الدنيا قد يكون أكثر مما يعطى المؤمن. ولذلك حديث المستورد القرشي رضي الله عنه حينما كان عند عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقال سمعته، يعني المستورد لما كان جالس عند عمرو بن العاص حدث بهذا الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول، لأن أنت بهذه الحيثية كأنك تمدح الروم اللي هم النصارى، نصارى الغرب يعني من عند تركيا كانوا إلى الغرب أوروبا كلها. قال أبصر ما تقول، قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تيقظ عمرو بن العاص وتأكد أن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ أقر هذه الكلمة، بل أنه فسرها وعللها وذكر أسبابها. فقال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة عند مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني أسرعهم كرة بعد فرة يعني في الحرب، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وقامتة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم، أمنعهم من ظلم الملوك. هذا الحديث أكثر ما ينطبق على أوروبا طبعا، وبالتالي ما يتبع أوروبا هو أمريكا العالم الغربي المعروف الآن، واضح. فتجد لعل يعني تأثير الله سبحانه وتعالى وأنه يعطيهم في الدنيا ربما لانتشار بعض هذه الخصال الحميدة فيهم، وبالذات صفة يعني العدل فيما بينهم وعدم ظلم ملوكهم بعكس الحال في كثير من البلاد. فهذا أيضا أحد الأسباب. أما هذه الأعمال التي يعملونها، المعروف أن العمل لا ينفع الإنسان في الآخرة إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول الاتباع، وهو موافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشرط الثاني الإخلاص، أن يكون العمل خالصا لله تعالى، يقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقال عز وجل قل الله أعبد مخلصا له دين، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما الشرط الثالث فأن يكون العمل مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. العمل الصالح لابد معه من الإيمان حتى ينفع في الآخرة، كان نحيي أنه حياة طيبة. ما مفهوم هذه الآية؟ أن من عمل عملا صالحا وهو غير مؤمن لا يجازى في الآخرة. فقال سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اشترط الإيمان والإسلام. فذلك أيضا قال عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال عز وجل من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. مفهوم كل هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لأنه افتقد شرط قبول العمل وهو الإيمان بالله عز وجل. أوضح الله سبحانه وتعالى تفصيل هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا يوم القيامة، ما قدموا من عمل يجازون في الدنيا إذا شاء الله ذلك، أما في الآخرة فيقدم الله سبحانه وتعالى إلى أعمالهم، تجد الرهبان الذين يعني اعتزلوا في السوامع والأديرة ويعني تحقق فيهم قوله تعالى عاملة ناصبة، تعبوا في العبادة، كل هذه الأعمال ربما كانت مثل الجبال يجعلها الله هباء منثورا لأنها لم تقم على أساس التوحيد وعلى أساس العقيدة الصحيحة. ويقول سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ويقول عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحتمه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ويقول سبحانه: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. يقول عز وجل أيضا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لها جزاء نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، من عدل الله أنه لا يضيع أعمالهم الخيرية. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من هؤلاء الذين أرادوا الدنيا فقط ولم يريدوا الآخرة؟ فقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت أيضا في السنة ما يؤيد هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا بالنسبة للكافر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنات كان أسلفها، يعني حتى قبل إسلامه، ونحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذا مقيد بما بالذين لم يسلموا وماتوا على الكفر. أما إذا أسلم الكافر فلا يدخل في هذه الآيات، بل يجازى يسلم على ما أسلف من الخير ويجازى على كل الأعمال الخيرية التي قالها من قبل. قال عليه السلام: الإيمان يجب ما قبله. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ تخبرني يعني عن ثواب وجزاء هذه الأعمال التي كنت أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني لم يبطل عملك، فإنك حينما أسلمت سوف تجازى بهذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافع؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن موحدا. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال قولا حسنا، فقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. هذا أيضا واضح في نفس هذا المعنى. هذا الحديث طبعا يعني فائدة عارضة، يبطل الحديث الشائع الذي يعني ينسبه الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الذمة: لهم ما لنا وعليهم ما لا علينا. هذا مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل الصحيح أنه قال ذلك في من دخل في الإسلام من أهل الكتاب والمشركين. نختم الكلام في شروط العمل الصالح وعدم انتفاع الكافر بها في الآخرة وانتفاعه بها في الدنيا، أن انتفاعه بأعماله في الدنيا مشروط بشرط هو مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: من كان يريد العادلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذا يعني مقيد لما ورد من الآيات والأحاديث في هذا المعنى. الأمر الذي أيضا ينبغي أن نلاحظه في هذا الموضوع هو أن العاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. حتى لو أعطى الله سبحانه وتعالى الكافرين الدنيا والسعة والرضاية كل هذه الأشياء، فإن دولة الباطل دائما ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. يقول سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه. فيقول عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله عز وجل لا يقبل المؤمنين في الدنيا، بل لابد تكون لهم عاقبة، لكن بعد الابتلاء وبعد المحنة. الأمر الثالث أن الدنيا حقيرة عند الله سبحانه وتعالى، ولولا ذلك ما ترك أصفياءه وأولياءه وأنبياءه يبتلون فيها. نكتفي يعني بهذا القدر، لكن التنبيه الأخير فيما يتعلق بهذه القضية أن المسلمين لابد أن يكون هناك فرق في مقاييسهم ومعاييرهم للأمور عن غيرهم من الأمم. ما يصلح غيرنا لا يصلحنا، بل قد يفسدنا، وأعظم ذلك التمسك بالدين. فكثير من الأمم هلكت وانحطت بسبب أديانها الباطلة الوثنية أو الشركية كالنظارة أو البوذيين أو غيرهم. لكن المسلمين كما قال يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. فهذه سنة وقانون يؤيده الواقع وتؤيده الأدلة، أن هذه الأمة بالذات إذا تخلت عن دينها تصير في مؤخرة الأمم، وتصير مستذلة ومستعبدة لغيرها من الأمم الكافرة. فنحن إذا نظرنا إلى واقعنا أن نترك سبب من أسباب البعد عن الله إلا وقد عبدنا عليه بالنواجذ، سواء من الربا، من الخمر، بل نصنع الخمر ونتبارى في تصديرها والتباهي بها. فما من سبب من أسباب البعد عن الله ونزول العقوبات الإلهية إلا وقد استمسكنا به وعبدنا عليه بالنواجذ. ما من سيئة إلا وقد اعتنقناها. لا تزال النكبات والويلات تحيط بنا وتراود أنفسنا. فيعني لا حل يعني لهذا الوضع إلا بالرجوع إلى الإسلام الذي يحلو للبعض أن يسميه الرجعية. فمن يجاهر بالرجعية ومن يؤثرها على تقدميتهم؟ يقول الإمام الشافعي: لو إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني راقبي. فليست المسألة مسألة يعني اصطلاحات وأسماء، ولكنها حقائق ويعني سنن. الحقيقة هي المقدمة يعني طويلة، قد تفاجئون إذا يعني قلت لكم هذه المقدمة بتاعت الموضوع اللي هنتكلم فيه. لكن كان لابد من هذا التنبيه، لأن دي خلاصة الموضوع اللي المفروض نتكلم فيه، وكان الإخوة يعني اضطروني للكلام فيه بعد الحق، ما كنتش أحب أن أشغلكم فيه يعني. فهو يعني الوضع بالنسبة لما رأيته في الولايات المتحدة. الإنسان كان يعني يحب أن يمتنع عن الكلام، لأن صعب جدا أتكلم عن الموضوع ده لأكثر من سبب. أول سبب أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعنة ولا بالفاحش ولا بالبذيء. فأنا إذا أردت أن أصف الوضع في أمريكا فيصعب جدا أن أتخلى عن الفحش والبذاء، لأن ما توجد يعني ألفاظ في طاقتي يعني نقية تستطيع أن تفي وقت يعني الأوضاع التي هناك. بجانب ان فترة احتكاكي بالوضع هناك كانت شهر يعني مدة قليلة، وكانت في الغالب احتكاك بقشرة المجتمع، لكن اغلب الخبرات او المعلومات التي اخذتها كان عن طريق لقاءات مع الاخوة او عن طريق الاسئلة والشكاوى والاشياء دي. الانسان استطاع ان يعني يكون صورة الى حد ما يعني قد تكون قريبة. الامر الثالث الذي يسبب صعوبة تناول هذا الامر أن الإنسان يعني المسلم مطالب بالإنفاق حتى مع أعدائه، فهذا أمر قد يصعب على الإنسان أن يكون متجرد فيه، خاصة أمريكا كما تسمى وتلقب وهي جديرة بهذا اللقب أنها هي الشيطان الأكبر. فيقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. طبعا كثير من الناس يصفون يعني امريكا بانها جنه، ويعني هذا الوصف الحقيقه ليس جديدا علينا. صحيح لنا جنه هي التي يعني او للمؤمنين جنه هي التي جاءت بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيها ايضا ما حكاه صلى الله عليه وسلم فقال اذا دخل اهل الجنه الجنه ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فهذه غايتنا الجنة التي فيها الحياة بلا موت والصحة بلا سقم والشباب بلا هرم والنعيم بلا بأس. فماذا في جنة الدنيا أو أمريكا؟ هي جنة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي جنة لكنها جنة الكفار كما أوضحنا في المقدمة الآلفة الطويلة، إن هذه هي مكانهم الوحيد الذي ينعمون فيه، ما عندهم أمل في جنة في الآخرة، تركوا الدين وتركوا الإيمان بالغيبيات، فهذه الفرصة الوحيدة. حتى إنك إذا زجرت أي إنسان عن شهواته او عن باطله يرد عليك يقول لك انا اعيش مره واحده وينتهي كل شيء، فلابد ان يعني يعيش كما يقولون يعيش عمره بالايه بالطول والعرض، يعني يستنفذ كل وسعه في يعني الشهوات. فجنه امريكا هي جنه لكنها جنه الكفار، ما ينبغي اطلاقها جنه الكافر كما قال صلى الله عليه واله وسلم، وهي الجنه التي لا يركن اليها الا من غفل عن جنه الاخره. هي جنة الأرض التي تحفل بالمناقصات والمكدرات والتي خفت بالشهوات، فإنها تماما مثل جنة المسيح الدجال، فهم قاضع يخفي وراءه الجحيم المهلك. فحتى إذا أنطفنا وذكرنا بعض الميزات التي توجد في الحياة الأمريكية، فبالنسبة لنا المفروض نحن بشر المسلمين لا نطرف ولا نهتز لسماع يعني نماذج العدل او العدل الاجتماعي او الرفاهيه او الحريه التي توجد في امريكا وما اكثرها المميزات الدنيويه، لاننا بحكم انتمائنا مش هقول كمسلمين لان التعبير ده مش دقيق، ما نقولش كمسلمين ان احنا في الحقيقه مسلمين، فانا مشبه بالمسلمين لكن نقول بصفتنا مسلمين، يعني طالما امتلأت اذاننا وشبعت قلوبنا من مطالعه اروع امثله العدل والمساواه والحريه واحترام ادميه الانسان في ظل الدولة الإسلامية التي عمرت طويلا وأشرقت الأرض بنورها. حقيقة أمريكا فيها عدل، ولكن يعني هي متلبسة بأخبث أنواع الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فلا ظلم أعظم من يعني إنكار الله سبحانه وتعالى وجحود كتابه وجحود نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإنصاف كما ذكرنا يقتضي ان احنا نذكر يعني بعض هذه الميزات، ولا شك ان رقم واحد الشيء الذي يلاحظه الانسان احترام هؤلاء الناس لادميه الانسان، وده الشيء اللي في الغالب بنشعر به اذا قررنا عن حدود بلاد العالم الثالث والتسعين، فيعني دي الشيء الحقيقه المميزه الوحيده. الانسان ما يعجب مثلا ولا بناطحات السحاب ما على باله هذه الاشياء ولا بالتقدم العلمي ولا الغنى ولا كذا، هي دي الانسان الشيء اللي بيشعر بحرمانه منه، فدايما بيكون انفعاله اكثر من غيره. فهذه اول الحسنات وابرزها ان في احترام حتى ان كان يفاجئ بان يكتشف هناك انه ينتمي الى بني ادم، وانه ليس شيء من الاشياء او شجره او خشبه او شيء من هذا كما نشعر يعني في بلادنا للاسف. الامر الثاني كما ذكرنا العدل، مو يوجد عدل لا شك، او على الاقل يعني بالنسبه ل يعني بلادنا لا شك ان هناك عداله موجوده، هناك مساواه الى حد ما وتشوبها طبعا التفرقه العنصريه بطريقه خفيه، هناك التقدم العلمي او التكنولوجي حتى في مجالات الكمبيوتر الفضاء والطب، كل هذه المجالات هم الدنيا جنتهم طبعا. الخدمات العامة طبعا وارتفاع مستوى هذا شيء أيضا معروف طبعا، حاجة مثل زي الشرطة هناك فعلا الشرطة يعني في خدمة الشعب، مش زي عندنا الشعب في خدمة الشرطة. هناك مثلا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مش زي عندنا البريء متهم حتى تثبت براءته. فتوجد حقيقة فروق يعني كثيرة وبعد شاسع في هذه الأشياء. في عدالة اجتماعية بطريقة طبعا تجهز، لكنها عدالة مش قائمة على أساس التراحم كما في الإسلام، مش قائمة على أساس المحبة بين الناس، لكنها لأن هم ما يعرفوا هذه العوابط أبدا. لكن عدالة والتكافل الاجتماعي تحت مقاربة القانون فقط، تحت مطرقة القانون غصب عنهم يعني بيحصل هذا التكافل الاجتماعي. من الأشياء الموجودة عندهم طبعا نتيجة النظرة النظام العلماني الموجود هناك للأسف يعني احترام أماكن العبادة، بمعنى مثلا يعني حادثة من الحوادث اللي الواحد سمع عنها هناك، تشاجر بعض الناس العوام داخل أحد المساجد، فهناك لما يكون فيه مشكلة ما يحدش يتدخل يتبلغ البوليس على طول، طبعا بيحضر البوليس في الحال، فحضر الرجل البوليس فالأخ بيقول له ادخل يعني ايه يحكي المشكلة اللي في داخل المسجد دي، فالرجل فوجئ بأن كلمة مسجد بالإنجليزية مكتوبة على باب المسجد، فرفض أن يدخل وقال إحنا ممنوع ندخل المساجد، المكان العبادة محظور على البوليس أن يدخله، فامتنع. فالأخ من شدة يعني انفعاله بالأمر وإنه محتاج حد يدخل يعني يوقف هذا النزاع، فقال له هشيل لك اليد ونزع كلمة مسجد وقال له ادخل، فطبعا رفض. فهذه أيضا من أشياء احترام أماكن العبادة في أعماق بلاد الكفار وأعماق الشيطان الأكبر، في قلب الشيطان الأكبر، ومع ذلك يعني نجد انتهاكات لبيوت الله يعني في كثير من البلاد التي تنتسب إلى الإسلام. أما الرخاء المادي فيعني حدث ولا حرج، ولكن لا ننسى كما قدمت في هذه المقدمة أنه استدراج من الله سبحانه وتعالى لهم. يعني تجد الأنواع الثمار والفاكهة، الإنسان لو يقف عند واحد يبيع قدرات مثلا يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى أشياء يعني نفسه حتى طعمها إيه، من كثرة الثمار والأنواع لا تعد ولا تحصى من الخيرات. لماذا؟ جنة الكفار، لأن يعني هذه جنتهم. أيضا المظهر العام في كثير من الولايات طبعا يعني يوحي لك بأن هذا مجتمع الأمن والأمان، طبعا مش على طريقة ثلاثية الأمن والأمان، يعني الشكل يعني الإنسان له حرمته وأمانه، لكن الإنسان إذا شعر أنك سيكون في أمن وأمان، لكن في الحقيقة هو في أخطر الخطر، وهو أن ذوبانه في المجتمع وضغوط المجتمع من حوله إيقاع الحياة سريع جدا يغيب يعني الإنسان بحيث يفقد بطريقة تدريجية عز ما عنده هو عقيدته ومبادئه وتمسكه إلا من عقل الله سبحانه وتعالى. فتجد ان التأثير المجتمع هناك يكون مثل السرطان يسري في الجسم ببطء وهو يعني يهدم فيه تهديما، واضح. ففي الحقيقة حتى الانسان لو شعر هناك ان هو في نوع من الامن والامان، لكن هو في الحقيقة بيغذى من الداخل وفي الغالب يعني بيحصل ذوبان وتأمره يعني بالتعبير الاخر يعني. فخلاصة الكلام فيما يتعلق بميزات الأوضاع في أمريكا أنك لأول وهلة ترى هذه الأشياء، لكن نتذكر يعني قول الشاعر فلا تخدع بأول ما تراه فأول طالع فجر كذوب، وقول الشاعر الآخر مبتدع حلو لمن ذاقه ولكن انظر خبر المبتدع. يقول الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. واضح أن الوضع أن أمريكا في حالة انتحار، يعني الزنازانة تنتحر بشيوع الفواحش، يعني إن كان في جانب العدل او التكافل او كل هذه الاشياء، لكن في مبارزة الله سبحانه وتعالى بالمعاصي نجد ما من موبقة من الموبقات السابقة التي اهلكت الامم الا وقد اجتمعت في هذه الامة. لابد حتى نكون ايضا يعني مستوعبين الموقف بصورة واضحة، لابد ان تتفهم الاساس الفكري الذي يقوم عليه المجتمع الامريكي. فيعني ملخص الكلام ده بالكلام كثير الوقت بينصرم، هذا المجتمع اساسا له ظروف خاصه، انه مجتمع بلا بيوت يضم اخلاقا من البشر ترجع اصولهم الى نوعين، اما مغامرين ومتاجرين واما مستعبدين. فامريكا يعني كما يسمونها هي عالم المتناقضات. الحاله النفسيه للامريكيين الاوائل ايضا هي حاله السخط على الحياه في العالم القديم، والرغبة في التحرر من قيوده الفاسدة أو الضرورية بجانب الرغبة في الثراء. كانت الأفواج الأولى التي هاجرت إلى أمريكا عبارة عن مغامرين ومجرمين. المغامرون أتوا إلى أمريكا، مستشفت أمريكا بهدف الثراء والمتاع والمغامرات. أما المجرمون فإنهم جاء بهم من الإمبراطورية الإنجليزية وغيرها، جاء بهم إلى أمريكا لتسهيلهم في البناء والإنتاج وتسخيرهم في العمل. هذه هي نفسية أو تركيبة جذور هذا المجتمع الغير عميق الجذور يعني. طبعا أول أساس من أسس الفكرية في المجتمع العلمانية، رفض الدين أو نبذ يعني فصل الدين عن الحياة. لذلك الحياة المفروض نفصل في هذه المسألة شوية، لكن ده في الوقت لأن مختار مختصر، لكن هي شبهة بسيطة جدا. بعض النصارى المتعصبين إذا ناقشتهم فيقول لك إن العالم المتقدم أغلبه نصارى، هذه مغالطة من أشنع المغالطات. فالحقيقة إن العالم المتقدم في عرفهم يعني العالم المتقدم ماديا ما تقدم إلا بعد الثورة على الكنيسة وفصل الدين عن الحياة يعني عندي مهم الفاسد. فالحقيقة إن الصراع كان بين الدين وبين العلم وبين الكنيسة وليس بين الدين. أما الدين الحق فطبعا لا يصادم هذه الحقائق العلمية. على أي أحوال قضية العلمانية تحتاج لتفصيل في وقت آخر إن شاء الله، لكن هذه أحد معالم هذا المجتمع. فالعلمانية في أمريكا أفرغت عقل الإنسان وقلبه من الدين، أصبحت قضية الدين قضية ما لها أي وزن لأنها أشعرته بعدم أهميته، بل بأنه هو شيء غير لازم يعني. دي مسألة شخصية، الدين ده مسألة شخصية بينك وبين ربنا يعني، ما حدش يسألك عليه. فالناس يعيشون في فراغ ديني يعني غير عادي، فتضطر الكنيسة أحيانا يعني عايزة تجلب زبائن لأن يعني الكنائس خوية على عروشها. فتحولت الكنائس الآن إلى أماكن تسلية مش أكثر، فيعني يشرعون فيها الآن الرقص المختلط في نهاية الصلوات حتى يشجعوا ويرسخوا صلة الشباب بالكنيسة. كانوا يعملوا حفلات رقص وكل الأنواع الموجودة المعاصي بنية يعني إيه تجميعين في الكنيسة. يعني مثال مثلا من مثلة إعلانات، إعلان موجود على كنيسة بيقول إيه، يوم الأحد أول أكتوبر الساعة 6 مساء عشاء خفيف ألعاب سحرية ألغاز مسابقات كتلية. فده إعلان على الكنيسة على أحد الاجتماعات حتى يعني يجذبوا الشباب. يقول الآباء إننا لا نستطيع أن نجذب هذا الشباب إلا بهذه الوسائل. فنفس الكنائس هناك تؤجر في مواعيد معينة دورية، بتؤجر لأخبث أنواع الفسوق الذي تألف منها الحيوانات والإنسان لا يتكلم فيه حتى لو شيء فاحش. يعني الكنائس تؤجر رسمي عاد لممارسة هذه الفواحش والعياذ بالله. فتجد أثر ذلك أيضا انتشار الأمراض العصبية والنفسية اللي أقل شيء طبعا الاكتئاب، وأشدها يعني الصراع والجنون والانتحار حتى بين الأطفال. يعني الأطفال ينتحرون، توجد نسبة يعني لا بأس بها من الأطفال ينتحرون في وسط هذا العالم. يعني هذا طبعا يعني تطبيق لقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأيضا من الأشياء التي نلفت النظر يعني إليها أن ما نقول على أن أمريكا أنها دولة ليس لها دين، هذه نوع من المغالطات. يعني العلمانية نفسها دين، ما كان ليأخذها قوم في دين الملك نظام الملك، هم يزعمون أنهم بيهربوا من الدين حتى لأنهم مش عايزين حد يقول لهم ده حلال وده حرام وتعملوا ده وتعملوش ده، فيظن أنه بيتحرر. في الحقيقة هو مش بيتحرر، هو خلق ليكون عبدا لكنه يهرب من عبودية الله إلى عبودية كثير من الآلهة الباطلة. هربوا من الرزق الذي خلقوا له فبلوا برزق الكفر والشيطان. فالعلمانية في الحقيقة دين يعبد فيها آلهة كثيرة جدا دون الله سبحانه وتعالى. فيعبد الدولار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، سعي تعبد الدرهم، سعي تعبد الدينار، مش هو عبد الله وعبد الرحمن، في برضه عبد الدينار وعبد الدولار وعبد الريال. يعبدون الشهوات، يقول سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعبدون الطبيعة، يقولون إن من الذي خلق الطبيعة خلقت الطبيعة كعبت الطبيعة كون صبح، فكأن الطبيعة هي الله. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعبدون الشيطان، طبعا اي نوع من العبوديات المتنوعة هذه تدخل في عبادة الشيطان لانه الذي يزينها ويأمر بها. لكن الغريب في امريكا ان فعلا في عبادة يعني صريحة ووصلت الوقاحة لحد انهم يطلقون على انفسهم عبادة الشيطان. لهم معابد موجودة في امريكا يعني فاستحقوا بذلك قولا سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال عز وجل: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سمعت عن فيلم فيديو سريع موجود هناك يعني طبعا عادي جدا الشيء تمثل ما أشكر خاضة قانونية أو شيء من هذا يعني زي مثلا يعني سمعت أيضا العرب فيلم جابوا مسابقة بين مجموعة من النسوك تباروا في الزمن اللي هيستغرقه يعني أقل زمن هيستغرقه كل واحد من هؤلاء الحرامية في كسر باب العربية وفك جهاز التسجيل والاستيلاء عليه. فمش عارف عملوا سبعة في واحد خدها ثلاث ثواني ده طلع الأول عليه واضح. طبعا السرقة هناك موجودة كتير جدا واضح. فالمقصود من ضمن هذه الأشياء أيضا إن عادي بتسجل الأشياء دي ما في حد يقول لهم بتعملوا إيه. إن جابوا الجماعة اللي هم اللي اسمهم ديفل وسيبر اللي هم عباد الشيطان فجابوهم كيف يمارسون خطوطات. جابوهم جايبين واحد ميت يفتحوا بطنه ويأكلوا كبده ويلطخون ببقايا الدم وهذه النجاسات وجوههم ثم يأتون الفواحش ولحق ليه يتقربوا بذلك والعياذ بالله إلى الشيطان. تسلكون الأطفال يربونهم تربية معينة بحيث يعني ينشأوا مخلصين لهذا والعياذ بالله الشيطان. فعبادة الشيطان عندهم هي حقيقة ما هي يعني مجاز واضح. طبعا في عبادة المسيح بقايا النصرانية المعلنة في عبادة الشعب حكم الشعب ان الشعب الذي يشرع ويحلل ويحرم وان الشعب يمثل السلطات هذه ايضا عبادة لطاغوت من نوع جديد. حتى السحر والتنجيم والسعودة موجودة هذه الاشياء. لكن للأسف عندنا عودة الخواجة لما يتكلموا هم بقى بان ده علم ومحترم ولها جمعيات فلا ينظر له بنوع من التوقير والاحترام. فالانسان كان يتصور ان الهند يمكن هي اكبر دولة فيها تعدد بالاديان فاذا يعني امريكا يعبد فيها كل شيء عبدته الامم السابقة وزادت عليه امريكا يعني مثل هذه الاوثان الجديدة. حتى ان في احد شوارع واشنطن اللي هي العاصمة رأيت محل فخم جدا ومزين ومكتوب عليه بالكهرباء فان ريدنج يعني قراءة الكف ب$5 يهرع إليه الجماعة السياسيين رجال الأعمال عشان قبل ما يبدأوا في المشروع يشوفوا الكف هيتقرأ ويقول لهم يعني يعملوا ولا ما يعملوش زي الاستخدام للأزلام أو صور الشركة المعروفة التي كانت في الجاهلية قراءة الكف ب$5 فدي زيادة في الكفر طبعا. أيضا من ابرز الاشياء التي ذكرت يعني اذكرها ايضا وهي تبين ان فعلا كيفيه مدى التخلف الذريع الذي هم فيه في مجال الاجتماع يعني العلاقات الاجتماعيه في انهيار اجتماعي غير عادي في امريكا. ف يعني اذا كانت كل امه من الامم اهلكت بموبقه واحده من الموبقات في امريكا اجتمعت كل هذه الموبقات من الربا من التامين تعظيم الشهوات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام جيفه بالليل حمار بالنهار الى اخره. فيعني من الحقائق التي لابد ايضا من الاعتراف بها احنا يعني في بلد مثل مصر هنا مثلا تجد الروابط الاجتماعيه الموجوده في الاسر ارتباط الود بين الناس دي طبعا امريكا ما تحلمش انها في يوم من الايام توصل لهذا المستوى. فطبعا احنا في رقي بعيد جدا بيننا وبينهم في هذا المعنى ما نحن فيه من ايه من التقصير. اما الاسلام الحقيقي اللي المفروض احنا نكون عليه فطبعا جاء بينها وبين المفاوز يعني تنصدع دون أكباد الإبل. عندهم اللباس الملابس مش للستر ما يعرفوش حاجة اسمها ستر الملابس للزينة فقط إظهار الزينة لكن التعري تماما والتجرد مثل البهائم هذا شيء طبيعي يعني لا يستحيون منه. أيضا لا يوجد في قاموسهم كلمة العرض ما يعرفون كلمة العرض أبدا يعني حتى بعض الخبراء في اللغات يقول إن كلمة العرض لا توجد في القاموس العربية كلها يعني وما توحي به من أصداء يعني معروفة عندنا. بل ان الغيره على النساء هذه عندهم مرض من الامراض النفسيه يعني يقول لك تخلص من اثار هذه الايه الامراض وكذا. فالغيره على الحريم هذه ايه عندهم من امراض النفسيه. ومع توفر كل اسباب الراحه لا يجدون راحه مع توفر كل اسباب الرفاهيه والسعاده في الدنيا مغلقت عليهم هذه الدنيا والعياذ بالله. فالمراه مثلا اذا اقتربت من سن 50 فهي تعيش طبعا الى زوج والى ابن ولا بنت، حتى لو كانت انجبت اولاد فاذا تجاوزت هذه السن عدت الخمسين فافضل مكان لها عشان تحترم نفسها تروح لايه للملاجئ والمقاوي بتاعت الجماعة العجائز، حظائر كده بشرية يضعون فيها العواجيز يستنوا الموت هناك فتعيش تنتظر الموت. حتى سمعت من بعض الاخوة في لوس انجلس ان في عجائز في احد في بعض هذه الملاجئ الناس العواجيز بيأجروا ناس بالفلوس عشان يجي يتكلموا معاهم، مفيش حد ابدا يعني يزورهم او يكلمهم، قاعدين كده في وحدة موحشة يترقبون يكون ملك الموت، فيأجروا ناس بالفلوس وبالساعات علشان يجوا ايه يعني يلاقوا حد بس يتكلم معاهم. طبعا الكلام ده مش شاذ، ده كلام طبيعي هناك عادي جدا يعني، هم لو يعني لما يسمعوا طريقتنا احنا في التزاور والعلاقات الاجتماعية يستغربوا، يعني في ناس عايشة كده فزي ما احنا بنستغرب وهم يستغرب لو سمعوا عن اوضاع بلاد المسلمين. ايضا مثلا من ضمن مظاهر الامر العصابة موجودة عصابة ضخمة ذات فروع في مدن شتى مؤلفة من ارقى طبقتين في المجتمع الامريكي من ناحية الثقافية، يعني المحامين والاطباء طبعا دول ارقى طائفتين في المجتمع الامريكي وينتقلن بظروف يعني او بشروط صعبة يعني. فمهمة هذه العصابة مكونة من المحامين والاطباء مساعدة الازواج والزوجات على الطلاق، كيف؟ بان يعني يحاولوا يلتقوا او يستدرجوا الزوج او الزوجة، واحد عايز يتطلق من زوجة مثلا فالمهم يحصل استدراج لهذا الشخص بحيث يقع في معصية معينة ويضبط ويرفع عليها بيه عشان يقدروا يساعدوها على الطلاق. هذه اشياء ايضا بتكون يعني معلنة ولها فروع ويحلوا مثل هذه الايه المشاكل، لان بعض الولايات تشترط شرط ايه ضبط الزوج في حاله معينه بحيث يعني يصح ايقاع الطلاق. ايضا هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات الهاربات والبحث عن الازواج الهاربين، وذلك يعني طبعا المجتمع لا يعرف الزوج هناك هل ستعود يعني سيعود من العمل فيجد زوجته في الدار أم يجدها قد صارت مع يعني يعني صاحب لها، لا تدري الزوجة أيضا إن كان زوجها الذي خرج في الصباح سيعود إليها أم يعني يذهب مع أخرى. والعياذ بالله عندهم تبادل الزوجات تماما كما يحدث في الأرياف في تبادل الدواب، حتى إن في بعض المناسبات الزوج يحضر يعني صديقته والعكس بالنسبة للزوجة شيء طبيعي جدا ومقبول، ما لأن كما ذكرنا ينظرون من غيرها أنها يعني نوع من الإيه من المرض. طبعا كل دي بفضل رحم الخنزير بفضل الغيرة من هذه الصورة. بالنسبة للزواج طبعا نادر الزواج هناك، نادر يعني مش الأصل الزواج، الأصل طبعا يعني الفحش، فالزواج نسبته يعني نسبة الزيجات 30% و 30% دي يمكن 25% منها بيحصل فيها طلاق، حتى أنهم لو واحد تزوج واحدة وقعد معها 10 سنين صبروا على بعض 10 سنين بيعملوا احتفال كبير وان ازاي يعني ناس قاعدة 10 سنين مع بعض. انتوا تضحكوا سبحان الله، هذه من نعم الله علينا الحمد لله. وحتى الزواج اللي بيتم ده بنسبة 30% ما يتم غير بعد فترة اختبار يعني طويلة تمتد احيانا. سمعت يعني من بعض الاخوة ان واحد مع واحدة 10-11 سنة ولسه حتى ان يفكروا يعني هل يتزوجون ام لا، واضح ده بالنسبة للأوضاع ده الأصل في العلاقات الاجتماعية هناك. غالبا مثلا تنتهي فترات الاختبار طبعا بالانتقال إلى يعني اختبار آخر أو العزول تماما عن فكرة الزواج إلى الفحش والفجور هروبا من أعباء الزواجين. الإنسان ما يريد يفصل يعني في الأشياء دي لأن عندهم أشياء يعني مختلة لكن الحقيقة الذي يلفت نظر الإنسان يتذكر حديث جريج العابد، تعلمون حديث جريج؟ حديث جريج لما أتته أمه وهو يصلي نافلة فدعته فقال رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي 3 مرات وهو يقبل على صلاته، فلما رأت أمه إعراضه عنها واحتجابه عنها دعت عليه دعوة قالت اللهم لا تمسه حتى يرى وجوه يعني الزنيان أو كما قال. المقصود ان امه اعتبرت هذه العقوبة ان عينه تقع على هؤلاء النساء الفواحش، واضح؟ فهذه من الاشياء التي يعني تجعلنا ننظر لهؤلاء الناس حتى وان كان ربنا سبحانه يعطيهم من جمال الخلقة يعني ما شاء الله ان يعطيهم، لكن يكفي الانسان يتذكر ان النظر الى وجوههم عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وما يعني وما افسدها للقلب اذا ينظر الانسان الى وجوههم التي وان كانت في الظاهر مثلا بياض البشر لكن يعني يغلبها الايه ثبات وذل المعاصي والعياذ بالله. ايضا اذا تزوجوا ينفرون تماما من الاطفال، وحتى انهم في فترات اللي هي نهايه الاسبوع فسحه نهايه الاسبوع لا يصطحبون الاطفال معهم. حتى ان حكوا مره في بريطانيا نشرت في الجرائد ان بيقولك وجد 3 اطفال ميتين في احد البيوت، وتبين انهم ماتوا جوعا نتيجه سفر ابويهم في اجازه نهايه الاسبوع وتركهم الاطفال حتى لا يزعجوهم، وقد نفي الابوان ترك طعام الاطفال في الوقت الذي وجد فيه كلبان في نفس السكن احياء، لان الابوان لم ينسيا او لم ينسيا ان يترك لهم الطعام بينما نفي طعام اطفالهم. احد الاخوه حدثني عن واحده قريبه اخته ساكنه بجوار امراه امريكيه، فكانت هذه المرأة الأمريكية تخرج العمل في الصباح وتأتي متأخرة بعد الظهر يعني في وقت متأخر، فكانت تترك طفل صغير عنده أقل من 2 سنين تتركه في البيت الشقة تقفل عليه لوحده يظل يصرخ طول فترة غيابها طبعا. فالأخت المسلمة اللي هي جارتها اقترحت عليها أن تترك عندها هذا الولد ترعاه هي تبرعا يعني تبرع. طبعا دي حاجة يعني عظيمة لأن ما يلاقوش حاجة دي هناك. فالأخت أخذت يعني أخذت الولد ده عندها تترعيه يعني وتنظفه وتطعمه وكذا. فلاحظت أحيانا كان الليل يصرخ أكثر، يصرخ صراخ شديد لأن هم جيران. ففي يوم من الأيام بتنظف الولد فاكتشفت في ظهره آثار تعذيب بإطفاء السجائر في ظهره. أمه كانت بتعذبه عشان ينام أو عشان ما يبكيش، كانت تصف السجائر في ظهره. عندنا هي تعتبر جريمة وقضية تعذيب وكذا يعني واخدين بالكم. الام تعذب الطفل باطفاء السجائر في ظهره. فالاخت المسلمه اشفقت على الطفل من هذا التعذيب فاقترحت عليها انها تتركه يعني عندها مده يعني على طول، ولما تحتاج تشوفه ايه تاخده. ايه اللي كان الجواب؟ هيخلاك تدفعي كام؟ فظنت انها يعني ايه بتحب الولد ومتعلقه به يعني طفل صغير بترعاه كده، فيعني انها بتديها فلوس كام مقابل انها ترعى يعني هذا الولد. مثلا رجل دي امه ما يعرف حاجه اسمها بر الوالدين ابدا ابدا على الاطلاق، يعني الاب الابن لا يمكن ان هو يقرض ابوه مال مهما كانت حاجته مستحيل. كذلك الام مثلا واحد اعتذر لامه كانت تسكن معاه مش لاقي مكان تسكن فيه فراح لها انها يعني مرحبا بك لكن يعني انت مش هتنتجي شيء عشان تدفعي مقابل اقامتك معانا، فاقامها في البيت مقابل انها تعمل يعني خادمه في البيت وتقضي حاجات البيت تشتري لهم السوق وهذه الاشياء. نسأل الله العافيه. مثلا احد الاخوه كان له جار برضو امريكي فطرد امه من البيت وبعد احتاجت انها تمكث معاه يعني وتتكلم معاه، فالاخ بيقول له ليه كده؟ قال له ما قدرتش تعمل صداقه مع اولادي فطردها من البيت، وقال له في نفس الوقت انا ما اقدرش يعني ايه اصرف عليها وكده ونفقتها وبتاع. بس هذا الشخص الاخ يشوفه هو جاي للسوق وجايب عربية مليها بالأكل اللي هو الخاص بالكلاب، وهو من أغلى أنواع الطعام الخاص بالكلاب، اللي هو بيقول لا يستطيع أن ينفق على أمه وفي نفس الوقت يدود هذا المال على الكلب. طبعا الكلاب هناك حاجة يعني عجيبة، يعني تجد بعض حتى يموت الواحد مليونير مثلا يموت ويكتب وصية أن الثروة بتاعته يرثها الكلب بتاعه وينصب بحرمان أولاده. فتجد بقى الكلب بقى يعني تخصص القصور او الغلل والسيارات، وله مستشارين طبعا اطباء يعني كمان اطباء نفسانيين واطباء استشارات التخصصات، ووجبات الطعام المخصوصة وله فترات يتنزه فيها، له ملابس تسليف البرد. الجنون فنون يعني. ولذلك هم حينما يسمعون عن اوضاع المسلمين او بر الوالدين في الاسلام يعني ينبهروا. يعني كان احد الاخوة يعني والده والدته جابهم في المستشفى بيعالجوا، فكان الاخ طبعا كاخ مسلم بيراعي والده، يقوم يجيب لهم الدواء مثلا يسهر معاهم ياكلهم، اهتمام شيء طبيعي بالنسبه لنا احنا ما نقرب لتبعه. الحمد لله ده يعني نعمه الاسلام. فكانت كل المستشفى يعني زي ما الاخ قال واقفه على رجل يعني من ايه؟ من ان ازاي في واحد بيعمل كده مع امه وابوه. حتى الاطباء الممرضات او العمال المرضى نفسهم ان الزاد ينظروا كانه بينظروا واحد جاي من كوكب ثاني بيعمل حاجه غير عاديه. فواحده من النساء الامريكيات قالت يعني انتوا عندكم في الاسلام كده ان انتوا تبروا والدكم بهذه الصوره؟ فالاخ قال لها ده شيء طبيعي احنا نورنا في القران يعني بعد التوحيد بايه؟ ببر الوالدين. فيعني قالت ان يعني يا ريت انا يعني اولادي كانوا مسلمين علشان يعاملوني نفس هذه المعامله التي تعاملونها لايه؟ لابائكم. من ضمن الاشياء برضه الغريبه انقلاب القيم والمفاهيم، تعظيم الكلاب بطريقه غير عاديه، يعني في شوارع نيويورك تجد اعلان كبير متعلق في الشوارع زي ما مالي الشوارع مكتوب عليه نظف بعد كلبك، يعني ايه؟ تجد رسمين واحد منحني قدامه كلب، الكلب بيقضي حاجته وهذا الرجل يقف لاستيقاظ هذه القنوات كتير، فمكتوب عليه يعني كلين اكتر يرضى والغرامه $200. يعني لو الكلب اتضربت انت الكلب بتاعك في الشارع بيناكس الشارع تدفع $200 على سن الكلب. فتجد ما شاء الله واحد يعني طويل عريض وماشي في الشارع ورا الكلب وقاعد يلتقط النجاسه بتاعته ويضعها في الفيل. فهذا طبعا سبحان الله يعني $200 يعني يوصلهم حوالي 64 جنيه مصري عشان الكلب يعني ياخذ حاجته. طبعا العيادات ايضا للكلاب في كل مكان، تجد عيادات للكلاب، عيادات متخصصه حتى في عيادات نفسيه تذهب والله ودي كتير جدا، تذهب المراه مثلا او رجل بالكلب ويعني يقول ده ما نمش طول الليل اللي فاتت يا دكتور. طبعا بالنسبه للابناء بينفصل الابن عن الاسره بمجرد بلوغه سن 18 سنه، معروفه دي، الام تطرد بنتها من البيت يعني ما كانش يخلي عنده نظر ويمشي لوحده. صحيح يعني الام طبعا بتطرد او الاب يطرد ابنه او بنته من البيت يتصرف في نفسه بعد كده ايه يهين في الشوارع. ان تلكأ في الانفصال تبدا الاسره تطالبه بالايه؟ بالخروج من البيت. يعني تنقطع العلاقه طبعا بعد طرد او الخروج من البيت من الابن او الاب، تنقطع يعني الى المدى. بس ممكن البنت تفتكر امها مثلا في الكريسماس بتاعهم عيد الميلاد بيسموه انها تديها تليفون يعني يا امي كيف حالك وتحط السماعة، دي اقصى بر ممكن يعملوه، او تبعت لها كارثة مثلا كل سنه مره اذا تذكرت يعني. وكذلك بالنسبه للايه؟ للولد. طبعا من الاشياء الغريبه جدا سلطه الاطفال ايضا هناك، لذلك حتى الناس اللي مش ملتزمين مجرد ما واحد هناك ابنه يوصل لسن 10 سنين بيجي جري مثلا على بلده. ليه؟ لان هناك الاولاد يعني يدمرون تدميرا. فتجد الطفل ممكن طفل 3-4 سنين يتحكم في ابوه وامه في البيت. ليه؟ لان عندهم في المدرسه اول كتاب بيستلمه الطفل كتاب اسمه يور رايت، يعني حقوقك، حقوق الطفل. بيحفظوا له الحقوق بتاعته، اول حق ان امك او ابوك لو عملوك بقسوه او بشده اتقتل بالرقم الفلاني، طبعا بيحفظوا لهم زي اسمه. فالولد لو ابوه وامه بس عمل معاه اي حاجه فيها شده او عنف او اي تصرف طبعا بيتصل بالبيت يجي البوليس وممكن اب يعني يتمسك كده. حتى انا اعرف قصه كان يعني سمعت عن واحد كان في امريكا وكان بنته كبرت يعني شويه، فرابع مره عملت حاجه غلط في البيت فراحت المدرسه حكت، طبعا زميلتها راحت خدتها الاخصائيه الاجتماعيه فعلى طول استدعى الوالد ان ازاي انت تزعق لبنتك او تضرب بنتك، واعطوا له انذار اول. فالبنت رجعت البيت ابوها طبعا غضب جدا ازاي تعمل معاه كده، ضربها لما روحت. فراح الثاني بلغت جابوا له البوليس، حبس فيها 3 ايام مش سجن يعني، هو فعلا يعني ايه يدوا له بقى تاديب وتهذيب واصلاح كيف يربي بنته وان المفروض بنته دي حقوقها ايه وانك تعملها ازاي كل هذه الاشياء. فرجل يعني طلع الى حد ما حكيم يعني، فصبر حتى ناتت البنت الحادثه دي وما بقاش يتعرض لها. ثم بعد ذلك جه في الاجازه قال لهم انا هوديكم فسحه يعني عظيمه جدا في الارجنتين. خدهم فعلا في رحله وفتحهم وحجز في الطياره اذا بهم يفاجئون بانفسهم في مطار القاهره. ومجرد ما نزلوا ارض المطار الراجل خلع نعله وانهال ضربا على ابنته. يعني خلاصه الكلام ان هو مجتمع عباره عن مجموعه من التعساء حتى وان اظهروا في الظاهر ان هم ناس طبعا عايشين في رفاهيه شديده جدا وكل وسائل الحياه ميسره وكل وسائل الراحه، لكن لا راحة على الإطلاق. مجتمع عبارة عن مجموعة من أفراد سعساء وأسر مفككة ومنحلة، ما فيش حاجة اسمها علاقة مثلا بالجيران أو إحسان الجيرة أو شيء من هذا، ما فيش حاجة اسمها واحد يحيي جاره إذا قابله مثلا، حتى إن الإنسان إذا مات داخل شقته لا إذا كان لوحده لا يعرف موته إلا من رائحة المنتنة التي تفوح بعد أيام من موته. دي الطريقة التي يكتشفون بها، ما يعرفه طبعا شيء اسمه عيادة المرضى ولا صلة رحم، هذا شيء غير وارد أصلا، لأن ربما ما يعرفه أصلا أقارب لهم، ربما الشخص لا يعرف أباه، هذا شيء طبيعي عندهم يعني. غير شيوع الأمراض الفتاكة بينهم والعياذ بالله، يعني أولئك كان الأول والأول. طبعا الجرائم برضه مش مقتنع أنه أمان يعني، كان متطور الجرائم طبعا نسبتها عجيبة جدا يعني، حتى تجد المطار يعلقوا فيه إعلان إن في مناطق معينة لو دخلتها أنت مسؤول عن نفسك، البوليس مش مسؤول عنك، ويعلمك الأماكن دي من الناس كلها، أو من الساعة كذا البوليس مش مسؤول عنك لو دخلت هذه الساعة، عن موجود العصابات التي تقتل وتسرق، وده شيء طبيعي يعني. أيضا الفواحش يحاربونها بمزيد من الفواحش، وبأساليب يعف الإنسان عن ذكرها، يعني زي إنسان عنده إسهال يعالج نفسه إنه ياخد دواء الإسهال كمان يزود الإيه؟ ما هو عليه، فيعني يعني نظر السوء للسوء نظر مؤامرات الصناعية تتوالى عليهم، فهم في عنفوان دولتهم لا يلتفتون الى هذه الانذارات من الله سبحانه وتعالى، لكن عوامل التدمير تعمل في كيانهم على الرغم من هذا الرواء الظاهرين. هذه ايضا بعض المظاهر يعني. موضوع القيم طبعا والمبادئ والانسانيه وحقوق الانسان هذه اشياء نسبيه مش ثابته، يعني احنا عندنا الحرام حرام، يعني الانسان مثلا يذكر نفسه مثلا سواء في البيت او في الغيط في اي مكان، لكن القيم النسبيه مثلا ما تبقاش نسبيه، مثلا على الشاطئ الانسان يتجرد من الحياء، ثم في الشارع مثلا يبقى يخالف القانون لو ان هو فعل ذلك، يعني ايه حسب اختلاف الاماكن، واضح؟ فنفس الشيء قيم نسبيه، يعني هما مش نتيجه اقتناع، نتيجه ان دي بلادهم عايزين يعيشوا مستريحين، كل واحد يعطي الاخر فرصه يتمتع بالدنيا بقدر ما يستطيع بدون ما يزعج الاخرين، فده المبدا مش بصله احترام مبادئ او قيم، بدليل سلوكهم مع المسلمين في بلادهم او مع الشعوب الايه؟ التي يعني يقهرونها ويغلونها. الاحتقار الملونين عموما مش شرط سود، يعني اي حد غير الجنس الابيض طبعا احتقار غريب جدا، يعني يصل الامر ان مثلا ريجن كان في موعد مع السفراء العرب ايام موضوع الانتفاضه الفلسطينيه، السفراء العرب كلهم متجمعين ورايحين يقابلوه، فالغى الميعاد نتيجه انشغاله بمقابله طارئه للسفير الاسرائيلي، ففي منتهى الغرور طبعا والاحتقار لليه لهذا، طبعا احنا اللي بنغل نفسنا لهؤلاء الناس لان يتخلينا اصلا عن عقيدتنا وعن ديننا. طبعا الحدود بينهم يعني انظر كيف هم مزقوا البلاد الاسلاميه كما تمزق الجبنه الرومي بحيث ما يبقاش في امل في ارتباطها ثاني، في حين هم في ظنهم الا هي حدود تماما، يعني بسبب التحرك مثلا بين امريكا وكندا او بين دول اوروبا كلها كانها دوله واحده. تجد الحدود عباره عن يعني رئيس الحدود بين المانيا وهولندا عباره عن تعذيب رجليك كده، يعني رجلك تبقى في هولندا رجلك في المانيا، فهذه هي الحدود بين البلاد، لماذا؟ ان يصالحهم، لكن شوف كيف عفل يعني فعلوا مع المسلمين ومع العرب. فيعني من اعز امر الله اعز الله، يعني تذكر بسبب حكايه اذلالهم كده للسفراء العرب، اتذكر حادثه حصلت من الوفد الافغاني، وفد المجاهدين الافغان لما راح الامم المتحده، فلما حضر وقت الصلاة أثناء اجتماعات الأمم المتحدة وهم موجودين أذنوا في القاعة وأقاموا الصلاة ولم يعبأوا بكل الموجودين في القاعة، فحتى إن بعض الناس فكرت تعتنق الإسلام وتسأل إيه الموضوع اللي بتستعملوه ده. على أي الأحوال يعني نحاول نختم الكلام حتى لما نصير عليكم بشيء برضو غريب من الأشياء العجيبة عندهم، وهو وقع الموت في نفوسهم، الموت كيف يؤثر في نفوسهم. طبعا يعني الحياه الماديه عند الامريكان مقدسه الى اقصى مدى، والضعف مهما كان سببه جريمه، مهما كان سواء معذور او مش معذور، لكن الضعف جريمه، جريمه لا يغتفرونها شيء ولا تستحق عطفا ولا عونا. فالمبادئ والحقوق هذه خرافه في ضمير الامريكان، ما يعرفوا شيء من هذا. يعني انت اذا كنت قوي لك كل شيء، اذا كنت ضعيف فلا ينتهكك مبدا ولا يعني ينتهكك الحياه. اما الذي يموت فطبعا ده بيرتكب جريمه الموت، ان هو عمل يعني ذنب، ويفقد كل حق له في الاهتمام والاحترام لانه قد مات. بعض الاخوة بلغهم موت والد احد ملأهم في العمل، فطبعا الخبر بلغهم متأخر فلم يستطيعوا ان يذهبوا لتعزيته، فقبلوه في اليوم الثاني في العمل، وبينما هم اقبلوا عليه عشان يعزوه او كل واحد يعني يرسم على نفسه ملامح الحزن وكذا، فالرجل بادرهم بمنتهى السعادة والغبطة يقول لهم انا اخذت سيارة واختي اخذت بيت وحيرست مش عارف كم الف دولار وفرحان جدا، وناسى حتى موضوع ان ايه ان هم المفروض يديهم ويديهم فرصة علشان يعزوه، فتلاها وانشغل بانه يذكر الاشياء التي ورثها عن ابيه وعن حتى من ورد الاداء هذا الايه المظهر. شوف الاسلام احترام الانسان وهو ميت، يعني اذا كفنا احدكم اخاه فليحسن فتنه، كيف ان احنا نزور الموتى وندعو لهم عند زياره القبور. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان يجلس احدكم على جمره فتحرق في يده فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر، فرعان حرمه الميت. والاجر حرمه الميت ايضا ترك المشي في المقابر بالنعال احتراما للموتى. كفر عظم المؤمن ميتا ككفره وهو حي، لا تسب الاموات فانهم افضل الى ما قدموا، لا تسب الاموات فوز الاحياء، كل هذا مرعاه لحرمه الانسان حتى بعد موته. كان الشيخ سيد قطب رحمه الله اقام في امريكا تقريبا سنتين، فكان مما حكاه ايضا عن وقع الموت في نفوسهم، يقول كنت في مستشفى جورج واشنطن العاصمه، وكان الوقت مساء حينما غمرت موجه من الاضطراب غير معهوده وبدات فيه في المستشفى حركه غير عاديه تستلفت النظر، واخذ المرضى القادرون على الحركه يغادرون اسرتهم وحجراتهم الى المماشي والافاق يستطيعون، ثم جاءوا يتحلقون متفائلين عن سر تلك الظاهره في حياه المستشفى الهادئه. عرفنا بعد فتره ان احد موظفي المستشفى قد اصيب في حادث مصعب، وانه في حاله خطيره بل في دور الاحتضان، وهذا احد المرضى الامريكان يرى بنفسه، ثم عاد يقص على المتحلقين في الممشى ما راه، وحين يخيل شبح الموت على مكان لا تكون له رهبة ولا يكون للموت خشوعه كما يكون ذلك في مستشفى، لكن هذا الأمريكاني أخذ يضحك ويقهقه وهو يمثل هيئة المفات المحتضر، وقد دق المصعب عنقه وهشم رأسه وتدلى لسانه من فمه على جانب وجهه، وانتظرت أن أسمع أو أرى علائم الامتعاض والاستنكار من المستمعين، ولكن كثرتهم الغالبة جعلت تضحك متفكهة بهذا التمثيل البغيض. لذلك لم أعجب بعض أصدقائي يقص علي ما رأى وما سمع حول الموت ووقعه في نفوس الأمريكان. قال لي زميل إنه كان حاضر مأتم حينما عرضت جثة رب البيت محنكة في صندوق زجاجي على العادة الأمريكية. كان يمر أصدقائي الفقيد بجثمانه ليوضعوا الوداع الأخير، ويلقوا عليه النظرة النهائية واحدا بعد الآخر في صف طويل، يمر طويل طويل كل واحد ينزل جولة الوداع حتى إذا انتهى المطاف ينتهي عند حجرة الاستقبال، فما رعاه إلا أن يأخذ القوم في دعابات وفكاهات حول الفقيد العزيز وحوله، ويعود يرتابه في الرجل ويلففه ويضحكه عايز يقول لك إني في شيء، وهو لسه يعني ما اتدفنش محطوط في الحجرة المجاورة. تشترك فيها زوجته وأهله وتعقبها الضحكات المجلجلة في سكون الموت البارد وحول الجسد المفجى في الأكفان. على أي الأحوال دي يعني بعض الأشياء مختصرة عن موضوع الموت وأثره في نفوسه. آخر من الأشياء سؤال شديد يعني إن حتى الواحد لما بيخرج جرب يقدر يحس يبص كده على العالم من بره، يعني كيف ينظرون إلى مصر في أمريكا؟ هذه من الأشياء طبعا التي الإنسان يهتم بيها يعني. الإنسان صعبت عليه حقيقة مصر من كثر المؤامرة الأمريكية عليها، فتجد مصر ما زال حتى الآن يصوروها أن هي عبارة عن صحراء ساحلة وجمل وبدو والأهرامات، وأن الحاكم في مصر دائما شيء يهتموا به جدا، أن عندهم الحكام بيقعدوا في مصر يكتبوا 24 ساعة في اليوم، وأن الناس مالهاش شغل إنها تسقف لهم، وأن كل مصري أو مسلم طبعا بتعبير آخر يتزوج 4 نساء يصوروه، كما حكى لي بعض الاخوه ان دايما يصور المصري ان هو ماشي وهو منه طابور من 4 نساء بيمشي في منتهى المجله، وطبعا وعملين بمنتهى الاحتقار والمهانه، وان العربي عموما عنده انسان عباره يعني عنده مال كثير جدا ولكنه يعني ينفق بلغة شديد على شهواته التي هي هدفه الأسلام. فيرون في الصلاة أن الصلاة تعيشه زي صلاة الأسلام، يعني الإنسان يقف ينحنل إليه كده أمام الإيه الحيطة أو شبه هذا. دي الصلاة بالنسبة للمسلمين، مفيش ركوع كبير من هيئة الصلاة، يتعمدون تنويرها حتى يشبهونها بإيه بعباد الأسلام. أيضا من الأشياء الشائعة التي يشيعوها على المسلمين أنهم يعبدون الحجر الأسود، يتصوروا كده ان احنا بنعمل بنحول اصل العباده يعني ذكر الوثنيه. طبعا ده مش بس فقط من اليهود، لكن للاسف من بعض المصريين الذين يعني يذهبون الى هناك ويكون لهم دور، وبالذات يعني لو واحده سياسيه مشهوره كما اظن اسمها جيهان فترة رؤوف. هذه يعني هناك كانت بتجمع تبرعات لجامعه بن غوريون في فلسطين، يعني الجامعات المصريه استغلت فهي بتجمع هناك تعمل حملات تبرع لجامعات يهودية في فلسطين، وتقول ان امريكا هي وطنها الثاني، وتروح هناك بتشمع طبعا علامات تقول ان يعني انه بيدوني مرتب، ده انا يعني جوزة رئيس جمهورية ناس قبل كده، تقول ان انا باخد مرتب ضعيف جدا، والمعاش اللي هي تنفسه طبعا من دماء المصريين ومن عرق المصريين، ان انا عايز بقيله تذكر لهم الرقم طبعا بايه بالدولارات، فطبعا بتجبر الدخل هناك يعني ضعيف جدا، فتطور الصحف هناك تقول شوف الظلم وشوف الاضطهاد. فهي تقول عشان انا المرتب بتاعي ضعيف انا بعمل يعني كمحاضره في الجماعه لواجه اعباء الحياه، خاصه انها عندها هوايه تربيه المثاليين، تقول المرتب مش بيكفي المثاليين. والترد الجميل يعني للشعب المصري طبعا انها مش مصريه، هي انجليزيه او اصلها هكذا، فتقول انه شعب قذر. قصف الشعب المصري يمكن من حوالي شهرين او حاجه، كانت البلاغه اللي كان في برنامج تلفزيوني تقول ان الشعب قذر وان السادات كان يحاول تنظيفه لكنهم قتلوه. من الاشياء المؤلمه جدا ايضا تمسك اليهود هناك بدينهم، او طوائف كثيره من اليهود يتمسكون بدينهم، حتى ان نسائهم مثلا لا تتبرج التبرج العادي، يلبسون ثيابا او يلبسن ثيابا طويله فيهن غض البصر احيانا، يهتمون جدا بتربية الأطفال وإرسالهم إلى المعابد بصورة منتظمة طبعا. لكن اليهود هم اليهود، يعني عندهم عقيدة حرام إن المرأة تكشف شعرها فتجد بيلبسوا باروكات، شيء طبيعي جدا، اليهود حتى اللي هم السيدات يلبسوا باروكات عشان يغطوا شعرهم، فدي حيلة من حيل اليهود يعني أصحاب السبت. طبعا بالمناسبة أيضا بننبه على أمر بيقع فيه كثير من الناس، دايما يقول لك امريكا اليهود بيحكموها بيحكموا العالم، اليهود بيفعلوا كذا، فيحصل نوع من التهويل في شأن اليهود يؤدي الى يعني الى مضادة ومعاندة مقاصد القرآن. فيعني الناس بتبقى عايزة تمشي وراي ضد مثلا اليهود وخطرهم على المسلمين، فيبالغون في صورة اليهود بحيث يخدموا اهداف اليهود، اليهود نفسهم يفرحوا لما تكون لهم هذه السكوة النفسية على المسلمين. هذه اللي بيسموها الحرب البارده، فاحنا بنخدمهم بحيث ان بعض الاخوه يقول انا من كثر ما سمعت عن اليهود وبراعتهم في ان هو بيحكموا العالم شعرت ان في واحد يهودي واقف له ورا الباب ورا باب شقته. من الوسوسه التي تحصل من تفخيم شان اليهود، احنا مش محتاجين نتكلم ان الماسونيه كذا ولا ان اليهود سلطانهم كذا واليهود بيعملوا كذا ومسيطرين على كذا، يكفينا ايه واحده من القران ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويكفينا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم. يكفينا مهما جمع اليهود قول الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ففي وسوسة بتحصل لبعض الناس من التفخيم من شأن اليهود، وهذه في الحقيقة بدون أن نكتب يعني تحقيق لغرض من أغراض اليهود وهو الإرهاب النفسي في قلوب المؤمنين. اعتقد ان كان المفروض نتكلم على المسلمين في امريكا واعداء امريكا الاسلام، لكن نكتفي بهذا القدر. لكن يعني ننبه ان بالنسبه للذهاب لامريكا في الحقيقه النصيحه يعني لله، طبعا هي الذهاب لبلاد الكفر عموما يحتاج لدرس مفصل ايه شروطه وايه ضوابطه، خاصه ان بعض الناس بيفكرون بما يضرب به مثلا الإنسان بيبقى محتاج يبرر لنفسه أي شيء حتى لو مش مقتنع به، فيعني يذكرنا بالرجل الذي كان رأى يعني حمار وعجبته عضلات الحمار ورحمه واشتهى أن يأكل الحمار، فأراد أن يبرر لنفسه ذلك فقال ما أشبه أذنيه بأذني الأرنب حتى يبرر لنفسه أنه يعني

والامور المراده لهذا الشباب المتطلب الى المسجد. ولذلك كان ينبغي لهؤلاء الشباب المنطلق ينبغي لهم ان يكون لهم رائد يوجههم ويبين لهم الطريق على هدى من الله تعالى وبصيره، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن